الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر المبهمات في سورة آل عمران، واليوم معنا من المبهمات ما جاء في سورة النساء. في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عندنا في هذه الآية النفس الواحدة آدم عليه السلام، وخلق منها، يعني من آدم خلق منها زوجها، يعني خلق من نفس آدم زوجة له وهي حواء عليها السلام. وحواء عليها السلام خلقت من ضلع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فحواء عليه السلام لم تتناسل من آدم، إنما خلقت من نفس آدم. بعد ذلك قوله تعالى: وبث منهما، كلمة بث فيها معنى كلمة نشر وفرق. فآدم عليه السلام خلقت منه حواء، ومنهما معا تناسلت ذريتهما. وذرية آدم عليه السلام جاء في التاريخ، تاريخ الإمام الطبري وفي تاريخ ابن عساكر رحمة الله تعالى على الجميع، من طريق ابن إسحاق، أن آدم عليه السلام ولد له 40 ما بين ذكر وأنثى، يعني ولدت له حواء 20 توأما، منهم من جاء ذكر تسميته ومنهم من لم يذكر له اسم. قال ابن جرير في المجلد الأول من تاريخ الطبري أن ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: بلغنا اسم 15 نفسا من الذكور، واسم 4 نسوة من الإناث. الأسماء: قابيل وتوأمته، وهابيل وليوذة، ليوذة توأمة هابيل، وأشوس وتوأمها، أشوس اسم إيه؟ اسم أنثى، قابيل اسم رجل وتوأمته، وهابيل وتوأمته اسمها ليوذة، ليوذة، وأشوس وتوأمها، يبقى أشوس اسم إيه؟ اسم أنثى، وشيث وتوأمته، وحزورة وتوأمها. هؤلاء جميعا ولدوا لآدم عليه السلام وكانت سنه 130 سنة. ثم بعد 130 سنة ولد لآدم أباد وتوأمته وبالغ وتوأمته وأثاثي وتوأمته وتوبة وتوأمته وبنام وتوأمته وشبوبة وتوأمته وحيان وتوأمته وضرابيس ضرابيس وتوأمته وهدر وتوأمته ويحود وتوأمته وسندل وتوأمته وبارق وتوأمته. كذلك ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق قال ولد لآدم عبد المغيث وأمة المغيث. وكذلك ذكر ابن عساكر أنه قيل أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قيل أنهم أبناء آدم عليه السلام من صلبه، وقيل كذلك أنهم أبناء شيث. يبقى في الأسماء المذكورة في سورة نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كم واحد؟ 5. هؤلاء اختلف فيهم أهم أبناء آدم عليه السلام أم أحفاده، هل هم أبناء لآدم من صلبه أو هم أبناء شيث ابن آدم عليه السلام؟ هذا الخلاف في هذه الأسماء. ثم كل بني آدم ينتمون إلى شيث ابن آدم، وبقية الذرية اندثرت بسبب الطوفان، بسبب الطوفان الذي كان من معجزة سيدنا نوح عليه السلام. يبقى إذن ذرية آدم جميعها تنتمي إلى مين؟ ترجع إلى مين؟ إلى شيث. شيث بالثاء. وأما بقية النسل اندثروا بسبب ما كان من الطوفان. عندنا في الآية قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم في الأصل الموضع الذي يتكون فيه الجنين، ثم بعد ذلك أطلق على القرابات جميعها. ده كلمة إيه؟ الأرحام جمع رحم، والرحم اسم للموضع الذي يتم فيه تخليق الجنين، ثم بعد ذلك أطلق على جميع القرابات. الآية الثانية يقول الله جل ذكره وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا، الأمر هنا لمن؟ هنا في تفسير مقاتل يذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من غطفان، سمي في موضع آخر بالمنذر ابن رفاعة، المنذر ابن رفاعة الغطفاني، كان له أخ وأنجب أخوه ولدا ثم مات وترك مالا كثيرا، فأخذه المنذر ابن رفاعة ولم يعطي ولد أخيه شيئا، فترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بلغ الولد، بعدما بلغ اليتيم سن الرشد، أتى النبي عليه الصلاة والسلام ورفع له أمر عمه، فنزلت هذه الآية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحوب اللي هو الإثم، الإثم. ومن ثم في الآية دعوة إلى إكرام اليتيم، وأول شيء من إكرامه أن توفيه حقه. فكثير من البيوت فيها فساد عظيم، قد تكون هذه الصورة متوفرة في قرية من القرى أو مدينة من المدن، متوفرة بكثرة. يموت الأب فيترك الولد، فيقع الولد في حجر عمه أو في حجر خاله، ويكون للعم أرض كما للميت أرض، فبعد الموت يبدل الحي أرض الميت بأرضه. أول حاجة بيعملها يقول لك الواد ما يعقل شيء، يقوم يأخذ الوجهة ويعطي اليتيم النمرة الايه اللي وراه. معلوم الوجهة لها سعر وما خلفها لها سعر، يبقى هو هنا تبدل الخبيث بالايه بالطيب. ثم لما يكبر الولد يضره عمه، يضره عمه، إما أن يماطله حقه، وإما أن يضيعه عليه، وإما أن يضيعه عليه. والله تعالى توعد من يأكل أموال اليتامى، قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى إذن الآية نزلت في من؟ في المنذر ابن رفاعة الغطفاني. الموطن أو الموضع الثالث قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الآية فيها مواطن. الموطن الأول قوله فانكحوا، الموطن الثاني قوله ما طاب لكم، الموطن الثالث قوله مثنى وثلاث ورباع. أما قوله فانكحوا، انكح دية فعل إيه؟ أي أنواع الفعل؟ أمر. هل الأمر في قوله فانكحوا للوجوب أو لغير الوجوب؟ العلماء الكرام الجمهور قالوا الأمر هنا للإباحة والندب، وأهل الظاهر قالوا الأمر للوجوب، على أن الأمر في أصله للوجوب. والجمهور ردوا على قول أهل الظاهر بردود، ردوا بردود. من هذه الردود في الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. انظر في الآية تجد في أول السور في أول الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من لم يجد مهر الحرة فلا مانع أن يعدل عن الحرة إلى الأمة إن كانت مؤمنة، إن كانت مؤمنة. ولكن في آخر الآية قال وأن تصبروا خير لكم، الصبر هنا يكون عن ماذا؟ عن ترك النكاح. فلو كان النكاح واجبا لما وصف تركه بالخير، قال وأن تصبروا خير لكم، يبقى الصبر هنا سيكون عن ايه؟ عن ترك النكاح لأنه لا يجد مهر الحر، وبين أن صبره عن عدم النكاح خير. فلو كان واجبا هل يكون في ترك الواجب خير أم يكون في تركه شر؟ ومن ثم هذه واحدة. الثانية قالوا كم من أوامر جاءت على نحو هذا السياق وما فهم الناس منها إلا الإباحة. مثال قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا أمر ولا ما هو أمر؟ واشربوا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر ولا أمر. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا أمر ولا وابتغوا من فضل الله أمر ولا أمر. لكن يا ترى هل من يصلي الجمعة ثم يمكث في بيته ولا ينتشر هل هو آثم؟ من أين أخذنا عدم تأثمه؟ يبقى الأمر هنا للإباحة وليس الوجوب، الأمر هنا لإيه؟ للإباحة وليس الوجوب، الأمر للندب. كذلك من لم يأكل ولم يشرب يبقى آثم. ومن ثم افهم ليس كل أمر في القرآن يفيد الوجوب وليس كل أمر في السنة كذلك يفيد الوجوب. وعند ذلك في قوله فانكحوا ما طاب، يبقى النكاح هنا الأمر فيه الوجوب أو للاستحباب والندب؟ للإباحة والندب، للإباحة والندب. هذا أول شيء. الشيء الثاني قوله ما طاب لكم. ما أساسا العلماء كان زمان يقول لك ما ديت لغير العاقل ويقولون من للعاقل، وهذا كان كلاما يعني عليه كلام كثير لأن الله تعالى ذكرها في سياق. لما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النور قال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. طيب يبقى ذكر من يمشي على أربعة، اللي يمشي على أربعة دي إيه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ طيب ومن يمشي على رجلين؟ عاقل ولا عاقل برضه؟ وهو الطائر بيمشي على رجلين عاقل. ومن ثم العلماء قالوا طب ربنا قال ونفس وما سواه، لو قلنا ما لغير العاقل يبقى والعياذ بالله وقعنا في الكفر، صح كده ولا لا؟ ومن ثم افهم شوي كلمة ما ومن لا يقال لها عاقل أو غير عاقل، إنما يقال لها من ألفاظ العموم، يقال لها إيه؟ ألفاظ العموم، يعني تطلق على العاقل وعلى إيه؟ وعلى غير العاقل. طيب كلمة ما هنا المراد منها إيه؟ العلماء الكرام اختلفوا إلى أربع أقوال، اختلفوا إلى أربع أقوال. قول قال إنما هنا بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي. ولما قالوا اسم موصول بمعنى الذي، يبقى الذي ده بيدل على ايه؟ على عاقل ولا غير عاقل؟ على عاقل. ولما قالوا تدل على عاقل اختلفوا، قال هل تدل على صفته ام تدل على نوعه؟ تفرق؟ ايوه تفرق. النوع يبقى فانكحوا الطيبة من المناكح من النساء. وبعضهم قال إنما هنا ليست بمعنى اسم الموصول، إنما قالوا ما هنا نكرة موصوفة، قالوا نكرة موصوفة يعني انكحوا جنسا طيبا أو عددا طيبا، نكرة موصوفة معناها انكحوا جنسا طيبا أو عددا طيبا من النساء، مش أي واحدة تزوجها يعني. وبعضهم قال لك لا، ده ما ديت مصدرية، يعني انكحوا الطيبة المنكح الطيب. وبعضهم يقول لك لا، ده ما هنا مش مصدرية، ده ظرفية، ظرف. ويقول لك الظرف ده يبقى معناها يعني انكحوا مدة أن يكون النكاح طيبا. ممكن واحد منا يعني ما يلاقيش زوجة تريح على الأوصاف اللي هو عايزها، يقوم لما يتزوج يتعكر، يقول لك لا، انكح في الزمن الذي يكون فيه النكاح طيبا. ده على أن ما ظرفي. يبقى ما فيها كم قول؟ أربعة. قول أولاني اسم موصول، القول الثاني نكرة موصوفة، القول الثالث مصدرية، القول الرابع ظرفية. طب الراجح فيهم ايه؟ والله لعل الراجح انها بمعنى الذي. ويدل على هذا قراءة، قراءة ابن ابي عبلة. ابن ابي عبلة قرأ الآية فانكحوا من طاب لكم، من مش ما، قال انكحوا من طاب لكم من النساء. وقراءة ابن ابي عبلة ترجح ان ما في الآية اسم موصول بمعنى الذي، ده الموطن الثاني في الآية. الموطن الثالث في الآية مثنى وثلاثة ورباع، وديت فيها إشكالية اليوم بتراها على الصفحات، صفحات التواصل، واليوم صفحات التواصل غير مأمونة، ومن ثم ليست مصدر علم، كما أن الكتاب ليس مصدر علم إنما هو وسيلة. الكتاب ده وسيلة من وسائل العلم، لكن ليس الكتاب شيخا. ومن ثم من جعل كتابه شيخه ضل ضلالا مبين. فعلى الصفحات بتلاقي واحد كده يجم عليك يقول لك مثنى وثلاثة ورباع يساوي تسعة، وجعل الواو للجمع للمجموع، قال لك اثنين وثلاثة وأربعة يبقوا كم؟ تسعة. وهذا فهم خارج عن النصوص الشرعية، ولم يفهم هذا الفهم أحد إلا الروافض. الروافض فقط. لا، كلمة الروافض ديت ليس معناها الشيعة. الروافض هؤلاء هم الغلاة من الشيعة، الغلاة الطرف الضال. ليس كل الشيعة غلاة، منهم مقتصد، لكن الغلاة اللي هم الروافض. الروافض فهموا من الواو أنها واو المجموع، أنها واو المجموع، لكن الواو هنا ليست واو المجموع. وبنفهم القرآن منين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن غيلان الثقفي أسلم وتحته ثمانية نسوة. أسلم وتحته كم امرأة؟ ثمانية. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقي على أربع وأن يفارق سائرهن. يبقى الحلال كم؟ أربعة. طيب ده عند أحمد وعند أبي داود في السنن أن وهب الأسدي لما أسلم كان تحته عشرة، كان تحته عشرة نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على أربع وأن يفارق سائرهن، والحديثان صحيحان. يبقى من الحديثين فهمنا أن الآية لا يحل للرجل أن يجمع بين إيه أكثر من إيه من أربع. ما المعنى إيه معنى معناها مثنى وثلاثة ورباع؟ العلماء يقولون اتفق أهل اللغة على أن هذه الكلمات من ألفاظ العدد، وكل واحدة تدل على المذكور من نوعه. فمثنى تدل على اثنين اثنين، وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة، وأربع ورباع تدل على أربعة أربعة. وضربوا أمثلة، قالوا لو أن رجلا أعطاك مئة ألف وقال اقسمها عليك وعلى من معك سنتين سنتين أو ثلاثا ثلاثا أو رباعا رباعا، هتدي كل واحد كام؟ تسعة؟ ولا هتدي كل واحد اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة؟ وربنا قال في القرآن في سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. لماذا فهمنا هذه الآية على أن الواو واو المجموع ولم نفهمها في فاطر على أنها واو المجموع؟ هو جبريل عليه السلام، الله تعالى جعل الملائكة، جعل منهم ملك ملكا بجناحين، وجعل ملكا بثلاثة أجنحة، وجعل ملكا بأربعة أجنحة، ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء، وفي ملك له 600 جناح. طيب يبقى إذن لماذا فهمنا الواو في النساء على أنها واو المجموع ولم نطبق واو المجموع في سورة فاطر؟ يبقى في هوى في النفس ولا لا؟ في هوى في النفس، في هوى في النفس. الأمر الذي فوق هذا وذاك، العلماء في مثل هذه قالوا إن الروافض شذت في الفهم وخالفت مجموع الأمة، إذا لا عبرة بقول الرافضة ولا بقول من يقلدهم. والشاعر يقول ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته هو الفهم السقيم. فالرافضة قوم لا يفهمون إلا ما يوافق هواه، هواهم في اللذة والشهوة، ومن ثم فهم الواو أنها واو المجموع، مع أن الواو في الآية بمعنى أو، بمعنى أو، وأو ديت لإيه؟ للتخير، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع، وليست الواو بمعنى المجموع في هذه الآية. بعد ذلك عندنا الموطن الرابع في قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم هو تبقى واحدة وعدد ما شئت. ما هو مع الأصل، الأصل واحد ثم عدد ما شئت. يعني إيه التعدد أصل؟ يعني عايز يقول لك يعني إن لم يكن في الصحابة رجل عندهم امرأة واحدة، مع زين. ومن ثم إذا كان الإنسان منا بينكح امرأة لا مانع أن يعدد، لأن التعدد موجود في الشريعة، هو يعني من يقوله وأصل على يقوله على بناء على هذا، يقول لم نجد في الصحابة رجل عنده إيه امرأة واحدة، لكن كان الصحابة الزواج يومها كان مع زي اليوم بإيه؟ نعم؟ ما هو العنوسة صنعناها بأنفسنا لما أرهقنا بعضنا بعضا، وصل الحال إلى ما فيه البنات اليوم، لما أصبح أبو البنت بيطلب من الولد سبع غرف وهو أصلا الشقة بتاعته أوضة وصالة، وبيطلب منه سبع غرف، وبعدين يقول له يا عم طب منين سبع غرف؟ يقول له يا ابني بس ابدع الورقة ديت، يقوم يكتفه بالورقة، يبقى الورقة فيها سبع غرف ثمنهم 150,000، ويحط كمان معاهم 100 جرام ذهب، يقوم يمضيها على جرام بربع مليون، يقوم يبقى في ده إرهاق ولا إرهاق، حتى ولو لم يأتي بشيء، تعالى تعالى كده الزوج بالليل بكح وبعدين مات، وجاء أهل الزوجة يطالبون بحق ابنته، هيطالبوه باللي عندهم اللي هو جابه ولا اللي في القائمة؟ اللي في القائمة. ومن ثم كل ما في القائمة مهر. فلما شققنا على بعضنا كانت مخلفات المشقة العنوسة التي تعيشها كثير من البنات. يعني تقدر تقولي النهاردة يعني نسبة العنوسة تزداد كل يوم. لماذا؟ لأن المسائل صعبة. لكن لو خفف كل إنسان على غيره ستسهل المسائل. ولو أن كل امرأة يعني تربت على قبول الشريك، على قبول الشريك في الحياة الزوجية، تقوم هترحب يبقى معاها واحدة واثنين وثلاثة. لكن كل واحدة النهاردة لو قالت لك روح اتزوج هتحط لك سم ليلة الدخلة في كوباية شاي وتخلص منه. والشيء بالشيء يذكر، كان لنا صديق الله يرحمه مات، حنبين كان هي كان اتاني كده وكنا يعني في الامارات، وبعدين قال لي يا عم الشيخ اسمه تفضل، قال لي والله ام عبد الله قالت لي اتزوج، فقلت له يا سيدي خلي مع عبد الله تخطب لك، انت جاي تقول لي ايه انا مش عندي عرايس، خلي مع عبد الله تخطب لك، وقام قال لي مش مصدقني، قلت له والله يا سيدي انا مصدقك بس انا عندي كده يعني حاطط دايره حمراء على الكلام ده، فقلت له عموما ام عبد الله فين؟ قال لي جوه، قلت له يلا مع السلامه انت امشي وانا هسالها انا، دخلت ورا الحجاب كده وهو واقف على الباب بره، قلت له يا عبد الله الشيخ عايز يتزوج، قالت لي والله اذبحه، وهو واقف فين؟ واقف على الباب، واسرها في نفسه حتى مات ولم يجمع عليها امراه. ليه؟ هو عرف الايه؟ عرف النية. ومن ثم لا لابد ان نربي البنت، نربيها في التربيه في وهي بنت ان تقبل شريكه لها، سواء كانت الاولى او الثانيه او هي الثالثه، يعني لما تبقى هي الرابعه تبقى فرحان تقول خدني يا عم الشيخ وانا موافقه، ولما تبقى هي الاولى بترفض ان ياتي معها ثانيه. ومن ثم العروسه ملأت البيوت. انت اصلا موحد، وادعو الله تعالى ان تموت على التوحيد. خلينا هنا، يبقى اذا في الآية الماضية ان الامر للندب والإباحة، ثانيا ان كلمة ما يراد من ورائها اربع معاني، اما ان تكون موصولة، واما ان تكون نكرة موصوفة، واما ان تكون مصدرية، واما ان تكون ظرفية. وقلنا الراجح انها ايه؟ انها اسم موصول، وكان الدليل في الترجيح قراءة ابن ابي عبلة، خاصة وانه قرأها فانكحوا من طاب لكم من النساء. ثم بينا بعد ذلك المراد من كلمة مثنى وثلاثة ورباع، قلنا اهل اللغة اتفقوا على ان هذه اعداد، وكل شيء منها يقابل نوعا من عدده، مثنى تقابل اثنين اثنين، وثلاث تقابل ثلاثة ثلاثة، ورباع تقابل أربعة أربعة، وأن الواو ليست للمجموع إنما هي بمعنى إيه؟ بمعنى أو التي للتخير. وكان الدليل على هذا ما جاء في سورة فاطر من قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب الآية التي قرأناها آنفا الموطن الرابع قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. في التفسير لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من طريق سعيد بن جبير وهو إمام من أئمة التابعين رحمة الله تعالى عليه قال: نزلت هذه الآية في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار حتى لو كانوا ذكورا، وكانوا لا يورثوا إلا من يحمل السلاح. فلما شاع الأمر فيهم نزل قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. يبقى نزلت بسبب ما كان عليه الجاهلون من عدم توريث النساء ولا الصغار. وللأسف الشديد، للأسف الشديد هذا الشرع لم يزل موجودا في هذه الأمة. شرع الجاهلين للآن موجود في الأمة. الآن عند الإرث بيورثوا الكبار والصغار ما لهمش، وهناك عوائل تورث الذكور والإناث ما لهمش. للآن، للآن كل البلاد فيها هذا السوء، كل البلاد فيها هذا السوء. وفي مجلس من مجالس الصلح تقريبا كده كان قبل 2000 يعني 97 تقريبا كده، يعني رجل مات وعنده 100 فدان وما عنده إلا 4 أولاد و4 بنات، فالأولاد شفطوا الأرض، شفطوا الأرض بلعوها يعني. فأجاءتني البنات قلت لهم: والله أنا لا أملك شيء. قالوا: يا عم الشيخ بس معلش امشي معانا بس. قلت لهم: همشي معاك وهتكلم، لا أملك غير الكلام. فذهبت وتكلمت، فيعني قابلوني بالرفض، لكن كان فيهم واحد يعني عنده شيء من الرشد. قال لي: يا عم الشيخ مش هنرجعك فاضي، تعال يا سيدي. انا موافق تعال. فنهايته اتفقوا معايا ان هم هيعطوا البنات. قلت: يا سيدي انا معاك، لكن العطاء الارض كان فدان 100 هتبقى بسمتها على كام؟ على 6، على 6 100 على 6 فالكام؟ ف 17 كده الا شويه. فانا وافقت. قام قال له: يا عم الشيخ الارض 100 فدان، احنا هنديهم العشر افدنه اللي في اخر الارض، هم الاربعه وهم ياخدوا 90 فدان. قلت لهم: يعني طب ينفع كده؟ ينفع انت تاخد لك يعني الاربعة في 18 72 في 19، يعني انت تاخد 9 فدان او تاخد 21 فدان 20 فدان وهي تاخد فدان وصدق؟ قال لي: يا عم الشيخ اذا كان عاجبك. فطبعا انا ما مش لا اريد ان اوصد الباب، عايز اخليه مفتوح. قلت له: انت بزحزح شوية. ظلوا يزحزحوا يزحزحوا يزحزحوا، خدنا 20 فدان. وبعدين 20 فدان خدوني وروني الارض، لقيت ال 20 فدان دول لا يصلحوا اصلا للزرع مطلقا، مش فيهم فايده، مش ميتين، لا ارض سبخ وفيها ميه للركب، ما بتزرعش مطلقا ولا ينفع فيها اي حاجه. فقلت لهم يعني مش فيه يوم قال لي عم الشيخ موافق اذا كان كده يبقى احنا معاك ما غير كده ما لهمش حاجه. قلت له اكتب لي يا عم عقد. اكتب لي عقد يا عم. كتب العقد بالعشرين فدان اللي هم بركه اللي هم بركه. وقلت لهم يا بنات وافقوا اهو طرف من حق احسن من لا شيء. كتبنا العقد العشرين فدان بالحدود يمين وشمال وقبل وبحر الى اخره. وخدت العقد وقلت لهم خذوا سجلوه في الشهر العقاري وسجلوه في الشهر العقاري. وشاء الله تعالى شاء الله تعالى ان ياتيني الرجال بعد 12 سنه يقولوا لي يا عم الشيخ القسمه دي ما تنفعش. قلت لهم والله يعني هتهدوها ونورث من جديد؟ قالوا اه. فانا طبعا غشيم فرحت فرحت ان هم هيقسموا من جديد وهيفهم الحق. وبعدين قام قالوا لا يا عم الشيخ احنا هنديهم كل واحد يعني هنقسم على سته زي ما الشرع قال. قلت لهم طب انا عايز البنات. قال مش هيوافقوا. قلت ليه؟ يبقى في حاجه. استدعيت البنات لقيت اللي حصل ايه؟ اسمع شو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الدوله اقامت مشروع في مكان بجوار الارض البوردي واصبح الاسفلت كده وكده وفيها ميه وكهرباء. يبقى الارض السبخ اصبحت ايه؟ اهله للسكنه. فجايين عايزين يفسدوا الجسم علشان ايه؟ يشاركوا البنات في الحظ العالي. قلت له لا لا لا لا ما ينفعش. انا كنت مغفل وصحيت مش ينفع انا اوافقك. ومن ثم دايما باستمرار كن على حذر. والمظلوم ايه الكون الكبير واللي معاه ربنا ما بيخيبش مش بيخيب. اشوفت هم يعني أبروا بالبنات ولكن صدق الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهم البنات رضيوا بالجليل والجليل أصبح البتر بنباع فيه بالشيء والشيء. والأرض اللي كان على الوجهة أصبح ملهاش إيه؟ ملهاش لازمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى إذن يا جماعة الآية نزلت في أمر كان في الجاهلية منتشرا وهو أنهم ما كانوا يورثون النساء ولا الصغار فنزلت الآية. كذلك من أحكام الآية أن في تفسير ابن أبي حاتم كذلك من طريق الزهري أنه قال إن هذه الآية نسخت بآية المواريث. نسخت بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واتجه اتجاه الزهري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كذلك قال بهذا القول. قال إن هذه الآية للرجال نصيب نسخت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الموطن الخامس قول الله تعالى في الآية 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث إلى آخر الآية. خليك معاه شوي. هذه الآية فيها أمران. الأول سبب النزول والثاني فيها تخصيص للعام. خلي معاك انت كاميرا انت انا شايف. سبب النزول ورد فيه حديثان. حديث في صحيح البخاري واخر في سنن ابي داود. ما في صحيح البخاري أن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما مرض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما جاءه النبي وصاحبه كان المرض قد ازداد على جابر حتى أنه لم يعقل. عارف يعني معناها لم يعقل؟ معناها ايه؟ معناها لم يعد في الوعي. فأمر النبي عليه السلام ودعا بماء للوضوء، فجاءوه بماء فتوضأ ثم رش من وضوئه على جابر فأفاق. رش من وضوئه على جابر فأفاق. فلما أفاق قال جابر: يا رسول الله، مرني ما أصنع في مالي، أعمل إيه؟ أوصب إيه؟ فقال النبي عليه السلام لجابر: قرأ الآية، نزلت عليه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ده أول شيء ورد في أسباب النزول هذه الآية. يعني جابر لما أصابته إغماءة في مرضه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاده وكب عليه من ماء وضوئه، وهذه سنة حسنة، سنة حميدة، يلتمس في أهل الصلاح إذا عاد المريض أن يتوضأوا ثم يراق من وضوئهم على إيه؟ على المريض، لعل الله تعالى أن يخفف عنه أو أن يذهب عنه. السبب الثاني في سنة أبي داود من حديث جابر كذلك، قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها بنتان لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان البنتان لسعد بن الربيع وقد قتل في أحد وترك لهما مالا فاستفاءه عمهما ولم يترك لهما شيئا ولن تتزوجا أبدا إلا بمال. يعني القصة اللي احنا بنقول فيها، سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه استشهد في أحد وترك بنتين وترك لهما مالا، أخوه شفط المال، لم يعطي بنات أخيه شيئا ولم يعطي زوجة أخيه شيئا. والله العظيم هذه الصورة موجودة في البلاد، موجودة الصورة في البلاد، بيبقى الرجل ابنه متزوج وبعدين ربنا من عليه كده بحتة زقزوق صغير كده ثم مات الولد، يقوم ينكر ان هو له شقة في البيت، يقول لا ملوش شقة وهو اللي بنيها بفلوسه وهو اللي شايل الارض بفلوسه، ينكر ان لولده مالا حتى يضيع المرأة، عشان يضيع مرات ايه؟ مرات ابنه. وبعديها يقول لك ان شاء الله انا حسيب وصية عندي اولادي ان الشقة دي بتاعت الولد، وبعدين لما يكبر الاولاد يشفطوا ان ابوهم وصى بيه ان كان وصى، ما هو الطيور على اشكالها تقع. ومن ثم الصورة دي متوفرة في البلاد، بينكر ان لولده مالا والولد اللي سافر وهو اللي تعب وهو اللي اشترى وهو اللي بنى، لكن الاب شفط كل شيء وضيع ولد ولده وضيع زوجة ولده. اهو القصة اهي سنة ابي داود، قالت له: يا رسول الله، ولن تتزوج ابدا بلا مال. معروف البنت النهاردة بتجهز قد الولد كم مرة؟ مرتين. قول يا اخي خليك منصف. طب انا هقول لك شوي، الولد بيدفع ايه؟ ما بيدفعش حاجه، بيروح يجيب الجسد من نجار، بيجيب الجسد من نجار ما الشقه في بيت ابوه، وهي بتجيب حاجها كله كاش معاها، زي بتجيب المطبخ والنهارده النيش وما ادراك ما النيش، بيحطوا فيه اشياء ملهاش لازمه، لكن عرف فاسد، عرف فاسد، بتملى النيش باقل شيء 50,000 اشياء ملهاش لازمه خالص. بقول لك عشان لما يجيهم ضيف، الضيف حيجي وقتين معاه، زي ويجهزوا اشياء على جفا مين؟ ومن ثم افهم شوي يعني هذا الزمان ما هو ببعيد عن احوال الجاهليين، وما هذا الا لضياع العلم وانتشار الجهل وتغلب وتسلط الهوى. قالت رسول الله: ولن تتزوج ابدا بغير مال. فنزل قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه للعم: اعطي بنات اخيك الثلثين واعطي امهما الثمن وما بقي لك، وما بقي فهو لك. يبقى اذن هذان حديثان وردا في سبب نزول هذه الآية. قوم يا عم الشيخ أذن. بعد بيان سبب النزول، الآية هذه عامة، وهذا العموم في الآية خصصته السنة المطهرة. التخصيص عندنا من نواحي، أول ناحية أولادكم عامة ولا عامة، يخصصها أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. أولاد الأنبياء لا يرثوا من آبائهم شيئا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى أولاد الأنبياء لا تشملهم هذه الايه؟ هذه الآية دي واحدة. الثانية، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. لو كان للإنسان ولد كافر، ولد كافر ومات أبوه، هل يرث الكافر من المسلم؟ يبقى إذن إيه؟ هذا تخصيص. فالكافر لا يرث، لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين. كذلك يخصص هذا العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. ولد استطال حياة أبيه، قال لك أنت عايش ده كله ليه؟ عاش معاه 60 سنة وأبوه عنده 120 وبرضه مش عايز يموت، قام رحب بالليل مديله حاجة زيادة كده خلصه. يرث؟ لا، لا يرث. ومن ثم لا يرث القاتل، فكذلك القاتل هذا تخصيص لعموم الآية. كذلك العبد، لو كان الرجل له ولد، الولد هذا وقع في الأسر فسبي فاسترق وباعوه على أنه عبد وأصبح عبدا ومات أبوه، هل تركة أبيه تذهب إليه؟ أجمع المسلمون على أن العبد لا يرث الحر، لأنه إن ورث لا يملك، يبقى ماله لمين؟ لسيده. إذن هذه الآية الإشكال فيها زال، هذه الآية عامة والتخصيص فيها من هذه النواحي: أولاد الأنبياء لا يرثون، كذلك لا توارث بين أهل ملتين، كذلك القاتل لا يرث، كذلك العبد لا يرث الإيه؟ الحر. أي قاتل في أي طريق إرث، في بني إسرائيل قتل عمه في قصة البقرة مش كده؟ والدنيا اليوم مليئة وعن ايه ومزدحمة بالمشاكل الذي على غرار هذا. ممكن يكون بيضرب امراته وادها كف جات لها السكتة ماتت، قتلها ولا لا يرث فيه؟ القاتل عموما مع زي لا يرث. اما قتل عمد ام خطأ ده مسألة خلافية في بعض المذاهب. ضربها مع زي فقتلها وهي زوجه عليه وقطعته بالسكين حطه في كياس، لا هذا يرث هذه ولا هذه ترث هذا. هو جاره هيرث فيه، لا هو احنا بنتكلم في مسائل ارث. يسأل يقول قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فهل معنى الآية عندما نخاف من العدل في اليتامى نتزوج؟ الآية لها سبب نزول، سبب نزولها أن الناس في عهدنا السلام كانوا إذا كان في حجرهم يتيمة وكانت جميلة يقوم كان يعني ولها مال يقوم عايز يخليها يتزوجها، يقوم يحط ليها مهر قليل علشان ياخد مالها بالمر. الكلام ده فيه ظلم لليتيم ولا لا؟ ما دام جميله ولها يعني ايه اعطيها كفاءتها، اعطيها كفاءتها، تزوجها بمهر ما تاخدهاش ببلاش. ومن ثم ربنا انزل هذه الايه اذا خفت الا تعدل في اليتيمه فانكح ما طاب لك غيرها واترك ما لها لها، او تزوجها هي واعطيها مهرها كاملا ولا تنتقصها في شيء. امرأة حامل ومدة الحمل 50 يوما وهي مصابة بفيروس، نسأل الله ان يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، والطبيب المعالج قال لها ان الجرعة هتأثر على الحمل، فهل تأخذ الجرعة ام ماذا تفعل؟ يعني هتأثر عليه، يعني هتضعفه ولا هتخنه ولا هتقتله؟ بتقول لي هنا اعمل ايه؟ والله هذا مع زي لا يعني لا انا لا نتكلم في هذه المسألة بالذات، عايزة بحث كبير، ما اقدرش اقول لك مش تعالجي، وفي نفس اللحظة ما اقدرش اقول نزلي الاجهاض، انا لست مع الاجهاض ولو كان حتى ليوم واحد، والطبيب برضو ليس من حقه الفتية. وبعدين لو الحياة مستقرة في اللي في الداخل مش ينفع ان انا افرط في حياة يقينية لموت موهوم. الموت مش في الحجنة ولا في البرشامة، الموت قرار يملكه الواحد سبحانه وتعالى، ومن ثم المسألة ديت انا متوقف فيها. الاصل التعدد في النكاح عمل اصل واحدة، عندك واحدة اقول الحمد لله، عايز تجيب التانية لو عندك شخصية التانية. قال حلفني زميلي الا اتكلم في موضوع كان يحدثني فيه، واليوم انا اريد ان اتكلم لابرئ نفسي. هو حلفك بالله، يبقى انت لو ذكرت، وعلى فكره وهذا من الطوام، عارف الطوام يعني ايه؟ من المصائب الكبيره. هو لما هو مش قد الكلمه بيقولها لك ليه؟ وبعدين ده فتان، هذا نمام اخبرك عن جارك او عن صديقك فاوغر صدرك وبعدين كتفك، قال لك اسمع بس بالله ما تقول ولا تجيب اسمي. ده كان واجبا عليك ان ترده يوم ان اتاك واخبرك، وكان واجبا عليك ان تعنفه يوم ان جاء وحمل اليك، لان القاعدة تقول من نم لك نم عليك. ما دام قال لك هقول لك بس ما تقولش، ده فتان، هذا فتان. ومن ثم هو حلفك وخد عليك اليمين، فانت تحت ايه الحكاية؟ لو برأت نفسك وقعت في كفارة يمين، وبعدين هتبرئ نفسك وهتعك الدنيا تاني، وحندخل في مسائل. ومن ثم ارتضي الحال ولم نفسك وعاتبها وأدبها، أدبها على ألا تسمع لواش مهما قال. هذا وجزاكم الله خيرا.